سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة اقرأ العلق إذا من حسن سيسمى الربين الحنين يتشور ذي الحنان غار كان سيسمى بفيك ونخرقا ونخرقا نذنذم اقذا من حسن غار كان إحثا بفيك ذكر مر يشبيوا ون يسلم ذا نسر قلام يسلم ذا سير إنسان أي نور يسينران. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أمعنى الإنسان يطغى من قدر ما ليس يسعى إك غربة بك ثغرين. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. ثورا والنينهون العبد ما يعدي الظل ثورا أصغى في الصور قلة نغي التمر سلو قما. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. ثورا ما ينكر يزين يروح وريعلي ما رب اللي ربي له في شواري. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية. كلا لا تطيح واسجد واقترب. هلا أثنمو التحرران أثيد نجفذ ثونزا ثون زي سخد دفن دم ذي الخاطف خدم أثن غسد يسيول ما يسعى حريم الدكار أراد نكون أدن السيول الملايك أم الغوال. ها حفلة ضوعظ سجد كان النفق ربض وربا به.